والصلاة أمرها عظيم، ما يدل على عظمها أن الله جل وعلا استدعى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، عرج به مع جبريل واخترق السماوات كلها إلى انتهى إلى سدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل ما عرج به من الأرض. خاطبه ربه جل وعلا بأن فرض عليه 50 صلاة ثم خففها إلى أن صارت 5، ثم قال جل وعلا: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 بالفعل وبالكتاب 50، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا كله من فضل الله جل وعلا. ولكن المقصود إنه لما عرج به إلى السماء لم يذكر أنه أمر إلا بالصلاة، وهذا يدل على عظمها. ولهذا كانت الصلاة هي قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأن الله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. فهي الصلة بين العبد وبين ربه. الصلة معروف، إيش معنى الصلة؟ أنك تتصل بربك. فيجب أن يفكر الإنسان